شيخ مثل مثل على حياة الرسول وتكلم واحد يظن أن يكون بصورة يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم ويذكر يجوز هذا. أما إذا مثله بالهيئة والحركات فهو لا يجوز. أما إذا قال فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا فهذا ما يفعل. حكاية القول ليس بتمثيل.